مجمع نورين يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم 27 من شهر جماد الآخرة لعام 438,000 ينعقد هذا المجلس في شرح رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وفي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى فلا حول ولا قوة إلا بك. وفي بعض الروايات: ولا حول ولا قوة إلا بك. وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه، فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل: استغن عمن شئت تكن نظيره، وأفضل على من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له وإعراض قلبه عن الطلب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله هذا المعنى، وهو من شريف المعاني، في طمع العبد وتعلقه بالله سبحانه وتعالى، وأن العبد كلما تعلق بالله سبحانه وتعالى وطمع قلبه في أمر الله وفي فضل الله وفي عطاء الله سبحانه وتعالى بان وتحقق في قلب العبد فقره إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا التعلق لا تزاحمه الأسباب، بل هو واجب، ومن مقامات العبادة ومقامات الإيمان، والنفوس القاصرة في علمها وفقهها وعبوديتها لا تشهد هذا المقام مع قيام الأسباب، وإنما تجمله مع قيام الأسباب، وهذا من قلة العلم وقلة فقه العبادة، فإن هذا المقام ينبغي أن يكون لازماً للعابد في عبادته وللعارف في معرفته وللناسك في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وجود الأسباب لا يقصره، وأما الذي لا يحرك مقام التعلق بالله إلا ضعف الأسباب بين يديه فهذه ليست حالاً فاضلة، وإنما الحال الفاضلة والتي كان عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم يدعون الله رغباً ورهباً، ويدعونه في سائر أحوالهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل، حتى قالت له عائشة رضي الله عنها: أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. النفوس القاصرة في علمها وفقهها ومعرفتها بحقيقة مقام العبودية يقوى عندها هذا المقام في حال ضعف الأسباب، وإن كان تعلقها بالله في حال ضعف الأسباب هو تعلق ممدوح، لكن القصور هنا أو النقص فيه وفي المقام هنا هو أنه إذا كانت الأسباب قائمة ضعف تعلقه بالله سبحانه وتعالى، فهذا الضعف، هذا الضعف الذي دخل عليه هذا من التوهم ومن إعطاء الأسباب ما ليس من صفتها. فعلى كل حال هذا معنى يعرض للنفوس وفيه تفاوت كثير، ولكن الجهل فيه كثير أيضا. وأنت ترى حال المشركين أنهم إذا سقطت الأسباب عندهم دعوا الله مخلصين له الدين، إذا سقطت الأسباب، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأن الأسباب هنا تكون أسبابا ضعيفة أو ساقطة. ولكنهم إذا نجوا فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ما يقع لبعض النفوس ليس هي الحال التي للمشركين، ما يقع لبعض نفوس المسلمين ليست هي الحال التي تكون للمشركين، ولكن تذكر حال المشركين ليميز المقال. والذي يقع من بعض المسلمين هو التقصير، فلا يشهد تحقيق هذا المقام مع قيام الأسباب، توهما منه أن السبب يكون إيش؟ يكون مرجحا لمقامه. ومن عرف الله على ما أوجبه الله من مقامات عبوديته عرف أن هذا المقام وهو مقام الاستعانة بالله جل وعلا والتعلق به سبحانه وتعالى لا تعطله الأسباب ولا تنقصه الأسباب، وإن كان هذا أي تعثر هذا المقام بالأسباب واستدعاؤه إذا ضعف السبب، استدعاؤه إذا ضعف السبب هذا من حيث هو صحيح، لكن الذي ليس صحيحا هو التقصير فيه إذا قام السبب، التقصير فيه إذا قام السبب. وإلا استدعاؤه إذا ضعف السبب هذا استدعاء صحيح، والأنبياء في حال الضر دعوا ربهم سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله عن عبده يونس عليه الصلاة والسلام: ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لكن ما الفرق بين حال يونس عليه الصلاة والسلام وبين الحال التي ذم الله أهلها؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أن أولئك مع قيام الأسباب معرضين عن هذا التعلق وعن هذا الإخلاص، بخلاف يونس عليه الصلاة والسلام فإنه في حال قيام الأسباب كان متعلقا بهذا المقام وكان لازما له ومحققا له. والدليل على أنه كان لازما له ما هو؟ الدليل على أنه كان لازما له سنة بالجلسة الله يسلمك، والدليل على أنه كان لازما له ما هو؟ الدليل على أنه كان لازما له أن الله جل وعلا قال في كتابه: فلولا أنه كان من المسبحين. أليس قوله سبحانه عن فيما ذكره عن عبده ورسوله يونس عليه الصلاة والسلام: ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا الذكر من التسبيح، أليس داخلا في عموم التسبيح قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ هذا من مقام التسبيح أليس كذلك؟ لكن هل هذا المقام عرض ليونس وفعله في هذا المقام العارض أم كان حالا لازمة له؟ كانت حالا لازمة له. ما الدليل عليه؟ فلولا أنه كان من المسبحين اسم فاعل، فهي حال قائمة، بخلاف أولئك المشركين فهم ليسوا كذلك، بل كان المشركون إذا قامت الأسباب ونجاهم الله كانوا على نقيض ذلك، فإن نقيض الإخلاص هو الشرك. المسلم الذي دون ذلك دون مقام التحقيق لا يقع منه النقيض ولكن يقع منه إيش؟ التقصير. فصارت المقامات ثلاث: مقام استعمال النقيض مع قيام الأسباب، وهذه أبطل المقامات، وهي مقامات المشركين، مقامات المشركين. والنقيض هنا يراد به ماذا؟ الشرك. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والتوحيد والإخلاص نقيضه الشرك. فهذه الحال من التناقض هي الحال الباطلة التي عليها المشركون. والحال الأولى في الرتبة والشرف والتحقيق هي حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، التي قال فيها رسول الله: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقال الله فيها عن عبده يونس عليه الصلاة والسلام: فلولا أنه كان من المسبحين، فكانت حالا لازمة له، وأتى بهذه الحال في مقام هذا بقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وبين هذين المقامين من المقام الفاضل الواجب والمقام الباطل المتروك، بينهما يقع لبعض المسلمين مقام ليس هو بحال المشركين، لكنه قد فاته طريقة المحققين من العابدين، وهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وهذه الحال كثيرة في الناس، فإنهم لا يتعلقون بحق الله جل وعلا وبدعائه وبالاستعانة وبالتسليم، فتجد أن مقام التسليم ومقام الدعاء ومقام الاستعانة ضعيف عنده. لما؟ لأنه جعل هذا المقام إنما يستدعى بحسب الأسباب، فكلما قويت الأسباب لم توهم أنه لا يستدعي هذا المقام، أو كانت حاله كذلك، ويتوهم أن هذا التعلق إنما يكون في حال الضرورة فحسب. وصحيح أن حال الضرورة لها اختصاص، أليس كذلك؟ حال الضرورة لها اختصاص من التعلق، لكن هذا الاختصاص من التعلق لا يعني النقص والتقصير في الحال الأخرى. لما؟ لأنه في الحقيقة العبادية والحقيقة الكونية الإنسان لا يزال في حالة ضرورة، الإنسان لا يزال في حالة ضرورة، ولا يزال في حاجة، ولا يزال في حالة فقر إلى الله، بمعنى أن الاستغناء توهم. فإن حال الإنسان في كل أمره إيش؟ فقير إلى الله، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء. فهذه حال لازمة للإنسان. قد يقول قائل أو يجادل مجادل فيقول: أليس إذا كان في حال الفقر وفي حال الحاجة وفي حال الضرورة، نقول: وهل الإنسان تأتي عليه أحوال لا يكون في حال الحال في حال الحاجة أو في حال الضرورة؟ ولكن قد تكون بعض آثار الضرورة ومشاهدة بعض آثار الضرورة توهم أن هذا هو الضرورة، وما لم يكن كذلك ليس ضرورة، كالمرض مثلا أو كالفقر مثلا في المال، فهذه آثار الضرورة، هذه آثار الضرورة. لكن هل الإنسان الذي هو صحيح في جسده غني في ماله هل يستطيع أن يحفظ نفسه؟ هل يستطيع أن يحفظ نفسه؟ لا. ولذلك قال الله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. الإنسان ليس لديه ملكة الغنى، والغنى هو غنى شكلي إضافي، الذي وإلا الحال الفقر في حق الخالق على عبده، الخالق هو الغني والعبد هو الفقير. الإنسان يمكن أن يكون غنيا عن غيره، فقد يكون فقيرا يأخذ زكاة صاحبه أو قريبه ثم يصيبه غنى، وربما صار أغنى من ذاك الذي كان يعطيه الزكاة، أليس كذلك؟ هذه في الأحوال البشرية والعلاقة البشرية، لكن في حال العبد مع الله جل وعلا هو لا يتصور أصلاً، يعني الذي يقول أليس في حال الضرورة يكون كذا وكذا، هذا تصور وهمي، لأنه ما في حالة إلا وهي حالة إيش؟ فقر. ما يمر بالإنسان مع الله حالة يكون مستغنياً فيها عن الله، فهو في كل أمره منذ ولادته إلى وفاته هو فقير إلى الله. فالتوهم هذا توهم كاذب، هذا توهم كاذب. لكن إذا ظهرت الآثار فلا شك أن ظهور الآثار يستدعي مقاماً من العبودية بحسب هذا المناسب، حتى لا يفهم الكلام فهماً متضاداً، كما أن عدم ظهور الآثار يستدعي مقاماً من العبودية مناسباً، يعني كنتيجة أصبح التقصير في مقام التحقيق ليس وارداً، أصبح التقصير ليس وارداً، ولكنه إذا ظهرت الآثار آثار الضرورة صار يناسب هذه الآثار من مقام العبادة مناسب، وإذا لم تظهر آثار الضرورة صار يناسب هذا المقام من مقام العبادة مناسب. وهو الذي ذكره الرسول بقوله ماذا؟ أفلا أكون عبدا شكورا، فهذا المقام يناسب مقام عدم قيام الآثار. وذاك المقام الذي ليونس عليه الصلاة والسلام هو المناسب لمقام الآثار. ولهذا ما حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مرضه كانت عبادته أبلغ. صحيح أنه في مرض عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل ورقته عائشة، والإنسان في مرضه يسأل ربه كما قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، ودعا الأنبياء ربهم بما عرض لهم من الأسباب، رب إني مسني الضر، وزكريا إذ نادى ربه، هذه أحوال من الدعاء صحيحة. لكن هل كان الأنبياء في الأحوال الأخرى يقع عندهم التقصير في هذا المتعلق من مقامات العبودية؟ كلا وحاشاهم عن ذلك، وإنما هذا يقع للنفوس الجاهلة التي تجعل المقام الأول هو مقام الأسباب. وإن كانت كثير من هذه النفوس أو أكثرها لا تسمي ذلك مقالا وإنما هي أحوال، ففي حقيقة العبادة ومقامها الشريف يكون العابد على درجة من التعلق بالله جل وعلا بحسب المقامات، فإن لكل مقام ما يناسبه. ولهذا صارت مقامات العارفين والعابدين متنوعة كما ذكر الله جل وعلا تنوعها في القرآن في مواضع من كتابه، فما سميت مقاماتهم بمقام واحد، بل كل مقام يدل على صفة وعلى معنى. ومن المقامات المسمات في القرآن ما جاء في قوله سبحانه وتعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، في قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، في مثل قوله إنه كان صادق الوعد، في مثل قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخره. فهذه المقامات. أما من جعل معياره الأسباب وبقدر قوة الأسباب تضعف مقامات العبودية والاستعانة والتعلق بالله بأوجه مقامات العبادة، وإذا ضعفت الأسباب استدعى مقامات العبودية ويظن أنه على حال من الكمال، فهذه حال ناقصة ظاهرة النقص وليست هي حال الأنبياء. وإن كانت الحال الباطلة هي حال المشركين الذين إذا سقطت الأسباب أو نقصت ماذا؟ استدعوا مقام الإخلاص، ولكن إذا استقامت الأسباب ولو ظاهرا لهم وقعوا في إيش؟ في نقيض ذلك. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فصار المحرك للدين هو الأسباب، فلما نجاهم إلى البر فظهر لهم استقامة السبب إذا هم إيش؟ إذا هم يشركون. فهذه حال المشركين، ولكن يعرض لبعض المسلمين ما ليس من حال المشركين ولكنها من حال التقصير، وهذا التقصير من أخص أسبابه الجهل بمقامات العبودية وحقيقة العبادة لله سبحانه وتعالى. ولهذا يعرض ما هو من هذا المقام لبعض من له علم في الأمة، من له علم، يعني أن العلم المجرد ليس هو علم الاستجابة، علم الاستجابة العلم الذي يوجب العمل. نعم. أحسن الله. قال: فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له وإعراض قلبه عن الطلب. هو الإشكال في هذه المسائل أن الناس صاروا يتعلمون الفقه وقصروا الفقه في الدين على فقه الأحكام، وما كان هكذا الأمر في كتاب الله لما نزل على رسول الله، ولا نزال نقرأه إلى هذا اليوم بحمد الله. لا ترى أن هذا هو الفقه في كتاب الله، ولا كان الفقه في هدي رسول الله، ولا كان الفقه في هدي الصحابة. صحيح أنه مقام من الفقه وهو من أخص مقامات الفقه، لكن الفقه مقامات، وكما تفقه الأحكام فيعرف الحلال والحرام، وهذا من علم الشريعة والديانة المحفوظ المعروف، كذلك فقه تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى هذا لا بد أيضا للمسلم ولطالب العلم خاصة أن يكون على معرفة وفقه فيه. ويتوهم بالغ التوهم من يظن أن هذه المسائل مسائل ظاهرة أو مسائل مدركة، والحق أنها ليست كذلك، هي ظاهرة باعتبار أدلتها، وهذا الوصف تقول في جميع الدين أن الدين باعتبار دليله ظاهر، لكن باعتبار التحقيق ومعرفة المناطات المؤثرة والمفصحة في أحوال العابدين والسالكين إلى الله سبحانه وتعالى هذا مقام يقع فيه تقصير ويقع فيه جهل ويقع فيه اضطراب من جنس التقصير والجهل والاضطراب في فهم الآراء الفقهية في مسائل فروع الشريعة. وكما أنه في فقه الشريعة هنالك العلماء المحققون في مسائل الفقه، ففي هذا المقام من فقه العبودية كذلك. نعم. بسم الله عليه. قال: فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له وإعراض قلبه عن الطلب من غير الله، والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، فحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه قال: فكذلك لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمداً إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم. هذه كلها داخلة في اسم الأسباب، وهي الأسباب المنفصلة، وهي الأسباب المنفصلة، ومهما اجتمعت الأسباب فإنها ماذا؟ فإنها لا ترفع الصفة التي خلق الإنسان عليها من فقره إلى ربه. ولذلك لما أفصح قارون بأثر السبب وأن السبب عنده رفع الصفة التي خلق الخلق عليها من الفقر إلى الله، وقال: إنما أوتيته على علم عندي، فرفع صفة الفقر عنه، لم يخسف الله به لأنه ذو مال، لم يخسف الله به لأنه ذو مال، فقد يكون ذو المال بالأخص المؤمنين، وقد آتى الله عبده ورسوله ونبيه داود المال، أليس كذلك؟ وصار ملكا، ولقد آتينا داود منا فضلا. وفي سادات المؤمنين وكبار الصحابة منهم من الأغنياء، فما خسف بقارون لأنه ذو مال. وقد يكون العبد كافرا فاجرا مكذبا بدين المرسلين وهو من أقل الناس مالا وأدناهم فقرا، فقارون ما خسف به لأنه ذو مال، وإنما خسف به لأنه جعل السبب رافعا للصفة، جعل السبب رافعا للصفة، فلما جعل السبب رافعا للصفة وهي صفة الفقر، فتكبر على الله وعلى دين الله سبحانه وتعالى. وفقر العبد إلى الله في التكوين وفي التشريع، أنتم الفقراء إلى الله في التكوين وفي إيش؟ وفي التشريع. ولهذا الإنسان لا يستطيع أن يضع شرعا له، وإذا كان هذا بدهيا في عبادته مع ربه فهو حتى في معاملته مع غيره من بني آدم، فما يقدر من تشريع هنا إلا ويقع فيه من النقص والمخاطرة والقصور إلى غير ذلك. ولذلك قال الله جل وعلا، قال إنما أوتيته على علم عندي، وكان جزاؤه عند الله جل وعلا ما ذكره الله بقوله، فخسفنا به وبداره الأرض. وصفة العذاب التي أصابت هي مبينة لبطلان اختصاص السبب، مبينة لبطلان اختصاص السبب، بمعنى أنه لم يأته السبب من عدو. ربما يقال إنه لما قال هذا القول مس أصحاب في عقله بعض الأبعاد للمنازع للسبب، فما قدر الله أن هلاكه يكون بعدو يجتاح أمره، وإنما بمحض أمر الله المقطوع عن السبب، المقطوع عن إيش؟ السبب من جهة فعل فاعل، من جهة إيش؟ فعل فاعل يسلطه الله عليه. وإنما قال الله فخسفنا به وبداره الأرض، وهذا كذا كل من رفع الصفة وأوجب السبب جاءه عذاب من الله سبحانه وتعالى، كل من رفع الصفة وأوجب السبب وجاءه عذاب من الله سبحانه وتعالى، أي قدر الله أن يعذبه، وقد يرفع الصفة ويجعل السبب موجبا ويملي له الله سبحانه وتعالى، فإن ربنا جل وعلا حكيم عليم، عذب قوما وأملى لآخرين، وقال سبحانه إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ولكن من ذكر الله عذابه كقارون أو كفرعون هم رفعوا صفة السبب في حق الله سبحانه وتعالى عليهم وتركهم الإيمان بالله والإخلاص له سبحانه وتعالى والإقرار بحقه في التدبير والملك والتأثير، ورفع هذه الصفة التي تنازع مقام التوحيد في أصله وترفع مقام التوحيد عند من استحكم عنده رفع هذه الصفة، كما كان من أمر قارون وفرعون الذي أغرقه الله هو وجنوده. نعم، أحسن الله. قال وإما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم